رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريع بالشهوة. أصل هذا الأثر أنه قال له بعض الناس: يا أبا عبد الرحمن، هلك من لم يعرف أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر. فقال: هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر. لا بد أولا من كون أن يعرف المعروف وينكر المنكر بقلبه، ثم ينتج عن هذا بعد ذلك الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي لا يكون عن بصيرة وعن علم عن هدى. فإذا كان قلبه حيا ميرا بالعلم والإيمان عرف المعروف وأنكر المنكر به بما جعل الله فيه من القوة الإيمانية البصيرة. فإذا كان جاهلا لم يجوز له يتقدم لأمر المعروف من المنكر لعدم وجود الأساس وهو المعرفة المعروف والمعرفة المنكر. فإذا كان قلبه سقيما لا يعرف معروفا ولا ينكر المنكر فكيف يأمر وينهى صاحبه؟ لا يجوز له يأمر وينهى على غير على جهالة. نعم. والله جل وعلا بين قاله تعالى أن الناس في ظلمة وموت. هذه حال الناس، أموات ليس عندهم بصيرة ولا نور، إلا من رزق البصيرة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وخذابه، وهذا هو الحي النير المهدي. أما من فقد هذا الوحي فإنه لا نور عنده ولا حياة عنده. ولهذا قال عز وجل: أولاً كان ميتاً فأحيناه، بدخوله في الإسلام قبوله الحق، وجعلنا له نورا يمشي به الناس من الوحي وما جاء به مصطفى من القران والسنه. كان مثلا في الظلمات يمكن بخارج منها، وكان الذي في الظلمات من طبعه وجهله لا سواء، هذا على نور وعلى بصيره وعلى صراط مستقيم، وذاك على غير هدى وفي ظلمه لامسه لا يعرف معروفا ولا يعرف منكرا. فجاهل ميت وحياته بالإسلام وفي ظلمة ونوره بما في القرآن والسنة. من هذا الباب قوله جل وعلا في سورة الشورى: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجعل الوحي روحا ونورا، والروح يحصل به الحياة والنور يحصل به البصيرة والعلم. فلك أوحينا روحا من أمرنا من وحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجعل القرآن والسنة روحا، ومن لا روح فيه هو ميت. فالروح القرآن والسنة وحي منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الروح. ومن قبله وآمن به واهتدى به صار حيا بعد الموت. وإذا توصل وعلم وتفقه صاره نور بعد الظلمة. فالحياة والنور في قبول ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام ونحذره والتفقه به، والظلمة والموت في ضد ذلك وخلاف ذلك. وفما أولى المسلم وما أحق الإنسانية أن تشعر بهذا الأمر وتنتبه لهذا الأمر. فجميع أنواع الإنسان وأنواع الجن وصنوفهم كله في ظلام، كله في موت، كله أموات في ظلمات، فلا حياة لهم ولا نور لهم ولا بصيرة إلا بقبول الحق الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأخذ به والتفقه فيه والتبصر، حتى يحصل له بذلك الروح يعني الحياة الطيبة، وحتى يحصل له البصيرة في هذا النور. من هذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والحياة الثانية فيها النور والهدى، فالحياة ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحياة بهذا الوحي بهذا الإيمان بهذا القرآن والسنة. والرسول دعا الناس إلى ما في حياتهم ونورهم ونجاتهم وهداهم، ودعاة الكفر يدعونهم إلى بقائهم في الموت وبقائهم في الظلمة. من هذا قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيين له حياه طيبه. الحياه الطيبه بالايمان والنور والهدى والاستقامه. ومن عدل الصالحات التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام عن إيمان وعن قبول الحق وعن هدى صارت له الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ومن فاته هذا النور وفاته هذا الروح فقد في ظلماته وجهالته وموته إلى أن ينقل من هذه الدار إلى دار الهوان وهو دار الجحيم صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأها مرض الشبهة. وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه. مرض الشهوة مرض أهل المعاصي، الزنا، الخمور، هذا مرض الشهوات. مرض الشبهة مرض أهل البدع والكفر، لأن نشا بدعهم عن شكهم وريبهم وقلة علمهم. وصاحب الشهوة أقرب إلى الهدى وأقرب إلى التوبة، وصاحب مرض الشبهة أبعد. وقد ويشتد مرض في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا عن أهل النفاق. وأما مرض الشهوة مرض في قوله جل وعلا لا تخضع بقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة فإن القلب هذه مصيبة العظيمة، قد يموت قلبه قد يمرض ولا يشعر. مصيبة قد يموت قلبه، قد يطبع عليه يستمع عليه ولا يشعر، وإن في غفلة صدود في أعمال لا يفكر في شيء ينفعه في الأثر. قد يكون كبيرة جراحات مثقلا من الجراحات ولا يشعر في عمى في ظلمته والمعاصي كثيرة متراكمة قد يصد قلبه بسببها ولا يشعر بذلك. يعني سكران الشهوات، وسكران الشهوات المحرمه اعظم من سكر الخمر. سكر الخمر يميق صاحبه بين وقت واخر وينتبه، لكن من سكر بالشهوات والاقبال على الدنيا في الغالب لا يفيق الا مع اهل النار نسال الله العافيه، وعشر الموتى نسال الله العافيه، عندما يكون في قبره ويمسه العذاب نسال الله العافيه. نعم. قوله عقائد الباطلة يا عيد الضمير. على جهلنا، على جهلنا. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، ما لجرح بميت إيلام، وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسح عزمه ولا يستمر معه بضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأخذه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عظم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم، وهذه حال أكثر الخلق. كل ذلك لا يقيم رحمه الله خاله وهذه لا يقيم. وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيد الأول الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما من هذا الباب والله أصدق ذلك السفر من حق قلة السالكين ولا تغتر ببعضك فتهالكين. وأبلغ من هذا قوله من الحديث الصحيح والنبي ولعه الرجل والرملان من يستوحشه. بعض الأنبياء ما يتبع إلا واحد من يستوحشه صبر على الحق. بعضهم ما تبعه إلا رجلان وكل قومه أدوا وردوا عليه ما جاء به. هذا رجل هذا يا رجلان لم يستوحشا وصبروا على الحق وثبتوا عليه حتى لقوا ربهم عز وجل. وهكذا في آخر هذا الزمان في حرمة الإسلام قد يكون الإسلام في بعض القرى وفي بعض القبائل ليس معه مرافق فهو على الحق وحده. فينبغي له الصبر ويجب عليه الصبر وإذا تيسر له الانتقال والهجرة إلى محل آخر أحسن من محله فعل ذلك. من هذا الباب قول النبي في حذيفة لما قال رسول لما قال بعد هل بعد هذا خير شر؟ قال نعم دعاكم على أبواب الجنة. من أجابه بالله قذفه فيها. فإن حذيفة قال كنت هذا الناس يسأل عن الخير كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يعني الذي معك فهل بعد هذا خير من شر؟ قال النبي نعم. قلت يا رسول الله هل بعد ذلك خير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله قال جئت بهذا الخير كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير على زيد فهل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد الشر من خير؟ قال نعم. لكن دخل قلت وما دخلوا؟ قال هم يهدون بغير هدي ويسألون بغير سنة تعرف منهم سنة. فقلت يا رسول بعد هذا خير من شر؟ هذا خير في الدخل والتغير. قال نعم دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه بها. قلت يا رسول صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني العرب دعاة على أبواب النار من الشيوعيين والفرافيين وغيرهم من الداعيين وأشباههم من دعاة النار. قلت فما تأمر يا رسول الله؟ إن دخل جارع فجدر جماعة المسلمين إمامهم. هل يشمل كل جماعة؟ كل جماعة المسلمين في أي مكان يلزمهم صاحب الحق إذا وجدهم يلزم إمامهم أميرهم ولو كانوا قليلين في أي مكان. قلت فإن يكون لهم جماعة ولا إمام ما وجدت أحد لا جماعة ولا إمام ما وجدت أحد. قال فاعتزل فيك فرق كلها فاعتزل الجميع فرق الضلالة ولا من تعرض على اخر هجره حتى يتموت وانت على ذلك. امره هجر الحق ولو كان وحده ولو خالفه الناس كلهم. هذا واضح في الجوم من الحق. من هذا قول مسعود عن المنون الجماعه ما وفق الحق ان كنت وحده. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإسراف في إسرافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه النافع. رحمه الله تعالى. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المهلك والقلب المريض بضد ذلك، وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول فإن الجسم الصحيح يطلب ما يلائم، والمريض كذلك يطلب ما يلائم، والمرض الحقيقي والصحة الحقيقية لا يتعلق بالقلوب. فإذا استقام القلب وصح انتفع بالدواء المناسب، وإذا مرض بالكفر والنفاق والمعاصي والسيئات صارت له أذية أخرى تناسبه مما يضره ولا ينفعه. فالغذاء النافع الملائم القلب الصحيح غذاء الإيمان والتقوى والهدى والصلاح، ودواءه النافع وما قد يقع له من انحراف دواء القرآن والسنة وما فيه هذه من الأوامر والكراهية. فإذا انحرف صار يتغذى بما يضره ويتداوى بما يضره، ثم يتغذى بالخبائث ويتداوى بالسموم وانواع المضار، فيجني على نفسه ويضرها بحيث يظن انه ينفعها ويعطيها ما يلائمها. فاولى للمؤمن واولى بعبد الله الذي يريد النجاه ان يعنى بالغذاء الشرعي الغذاء النافع الذي يقوي الايمان في القلوب ويوجد أسباب السعادة وخوف الله ومراقبته وعن حرماته والأنس بذكره وطاعته، ويتعاطى الأدوية الشرعية التي تمنع من الشر بذكر الله وقراءة القرآن والإقبال على طاعة الله والاستغفار والذنوب والتوسل النصوح حتى تمحى عنه تلك العدوى، ويحذر ما يضر قلبه من الكفر والنفاق وسائر المعاصي والسيئات، فإنها أمراض خطيرة وبعضها أشد من بعض، وغذاؤها بالمزيد منها نعوذ بالله. ودواؤها الضار أن يتداوى بما يزيدها شرا وقوة في إهلاكه من المعاصي والسيئات وصفة الأشرار والأخذ بآرائه الفاسدة والإعراض عن الدواء الناجع به. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. وقال تعالى ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى للرسول إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا عثيما أي معثوما. وقوله يعني إذا قال في القدر بما يخالف ساعة مطهر أنا مصروف أراد بهذا التماس الغيبيات أو أراد بذلك خلاف أمر الله من نفي قدر وإنكاره كما تفعله الكثيرة وفي النفاس أو أراد بقدر إثبات جبرة العبد وأنه لا مشيئة له ولا اختيار كما تقوله الجبرية. وأراد بهذا إذا رام في القدر شيئا يخالف أمر الله فإنه يعود بهذا أسفاكا عفيفا كذابا آثما. أما من رام الآيات القدر وحديث القدر بين الحق وبداية إليه فهو يعود بهذا مأجورا موفقا مهديا قد وافق ما ينبغي واصل إلى ما ينبغي ويكون بهذا مأجورا وقد عاد بخير كثير وأجر عظيم لكونه دل على خير وأرشد إليه وأخذ بالحق وثبت عليه. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والعرش والكرسي حق كما بين تعالى في كتابه قال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد رفيع الدرجات ذو العرش ثم استوى على العرش في غير ما آية من القرآن. الرحمن على العرش استوى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله هو والصح نعم كما العاشر لم يتكلم بشيء حديث صحيحين وإطلاق لا إله إلا الله الحليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم حتى في روايه نعم هذا دعاء الكرب القران المتفق عليه هنا في نهايه الحديث نعم متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعم. وروى الامام احمد في حديث الاوعالي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والارض قلنا قال قلنا الله ورسوله اعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكسف كل سماء مسيرة 500 كثف هذا الظاهر ما غير الظاهر ما رأيناه مضبوطة كما ينبغي حتى أحمد شاهده وذكر ذكرها هكذا فوقع العلم مضبوطة لكن هذا هو مقتضى اللغة في معنى الكثف غير الظاهر ومثل مثل دخانة نعم. وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعاد وقاساته ويكفر كثافة كثيب يعني غريب ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأضلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش يحتمل كشف لا تكون كشف في النساء ويحتمل مثل ما يقال ضخم ضخم زيج فهو ضخم قد يحتمل على الإثمان فهم غلظة وغليظ وقال اسمها على غلظ كذا وكذا نعم وبين يحكوا وبين كيف كذبت على إيرب ليلة كثير ولا جاء في الوحنا نعم ولا أنا متقال نعم. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه علق عليه. قال ضعيف الإسلام يصلى الناس منهم الحسنة إن هذا رحمه الله وجل حسنه جماعة من طريق عبد الله بن عميرة من رحلة بن قيس بعضهم زعم أن عبد الله اليهود بعضهم حسن حديثه ثم اعتمد فيه حسن الحديث وله شواهد إنما الحديث في الأوعاد والغريب أما المسافات فله شاهد الحديث مسعود موقوفا عليه هو بين الحسن والضعف نعم يا عبد الله يا شيخ ليس بالواو إذا ما قبله ما قبله رواه فلان ذكر الله قبله وروى الإمام أحمد قبله أوله نعم أجلس وروى لا بس أجلس بالواو إذا قبل الشيء نعم من باب الحسن لغيره نعم إلا ما جاء من الحديث يعني إلا ما جاء ما يتعلق بالأوعاد هو محل النظر الأوعاد هو محل الزيادة هذه محل استنكار عند بعض أهل العلم لأنه برد بها عبد الله بن عميرة عن الأحناف عن العباس نعم الحديث يدور عليه نعم. وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث العطير أنه وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث العطير أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة، وقال بأصابعه مثل القبة. الحديث علق عليه. قال ضعيف الإسناد ولا يصح في أطيط العرش الحديث. وفي صحيح البخاري هذا محل الضعف، هو محل الضعف يعني ما أعرفه أنا حسنه أيضا يجب جبير محمد بن جبير المطعم جبير هذا مقبول وله شواهد في حديث أبط السماء وقال عن تعيش ما فيها موضوع أرضي أصابع والعرض ما يمتنع أيام وليس هناك مانع والله ليس بحاجة إليه سبحانه وتعالى لكن السائل ليس بذلك وصنف من عساكر في سائل سماه الأغلاط والتغليط ونهى إبارة في بطلان حديث العطيش وعله مستقل نعم وحديث ليس في ذلك سنده ليس في ذلك نعم لان جبير مو مشهور في الروايه ومحمد ولا معروف بالثقه ولا تقريبا في جبير ومحمد من دار الله عليه اظن قال عند التقريب مقبول نعم جبير ومحمد بن جبير نعم. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سالتم الله اذا سالتم الله الجنه فاسألوه الفردوس فإنه أوسط لك النكارة فيه إن هذا ليس في حاجة إليه وكيف يعب من الإبخ العظيم يكون من الثقل الله ليس بحاجة إليه ولا إلى غيره والذي أقام العرش ومن آياته أن تقوم السماوات بأمره والذي أقام كل شيء سبحانه وتعالى هو في غنى عن كل شيء وليس في حاجة إلى شيء من فضله سبحانه وتعالى فاستنكروا هذا لكن العبرة في الرواية بسند إذا صح السند فلا وجه للاستنكار لأنه لا مال من أطيب معه هنا نعم نعم جبير بن أبي سليمان لا جبير بن محمد نعم جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مخبور من أسباب أبو داود لا لا مدى الله عليه نعم نعم لكن وجه الشاهد من حديث أطيط السماء ليس هذا متعلق بالملائكة بلى لكن أطيط الشيء وإن كانت سماوات أعظم شيء إحساما قوة فكونها تعظ أو كون العرش يعظ لا مانع لأن الله جل وعلا هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى وأطيطها لا يمنع نعم لا يمنع أن كونها ممسكة عظيمة قوية فالله أمسكها جل وعلا وليس يدل على أن هذا ممتنع لا يدل على إمكان ومعنى أطيط وهي قوية ممسكة العسكر أنه موسى القلب قد يتعظم الله لفضل الله لعظم لكبريائه لا لأنه محتاج إليه لو تعظم من خوفها ومن عظمتها ومن تعظيمها لله الأرض يعني من عظمه من تعظيمه لله من خجله منه ما في كل ذلك إذا قد يتحرك قد يرتعد لا عزق من عليه ولكن لتعظيم وخجل أو لأمر الآخر من الأمراض العالمة فالعرش مخلوق من المخلوقات قد يعط لأسباب كبيرة لا لاستقال ولا لحاجة نعم إذا استقال السند فلا حاجة إلى دعوي إمام ما لا تسمعنا الأطيب الاستزال والاعتزال والحركة من ثقل ما عليه أو من معدة أو من خوف أو من استزال نعم وفي صحيح أي من معنى الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الثقة مثل الجاد والمسامة والأسلام قد يكون لها حركة صوت الثقة بما عليها نزل والسقف الضعيف كذلك لا وقطع عليه الثقة الثقة نعم وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن يروى فوقه بالنصب على الضربية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع وهذا ليس بالصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وقد قيل هو العرش والصحيح أنه غيره نقله ذلك نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس صحيح موقوفا وأما المرفوع فضعيف كما بينته في تخريج كتاب ما دل عليه القرآن مما يعبد الهيئة الجديدة القويمة البرهان للآلوسي وقد طبعه المكتب الإسلامي وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس لكن هذا قد يقال فيه انه مما يقال اما لا يقال بالراي انه حكم موضوع وقد يقال ان هذا مما تلقاه اما لاسرائيل كتبهم فان القول بانهم على القدمين تعبير نص صريح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل واما للاثر هو محتمل أخبار من إسرائيل وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس مما سمعه ابن عباس فإن الله من فوق العرش في النصوص الرفعية والكرسي تحت البحر تحت العرش تحت البحر الذي فوقه العرش يحتاج إلى نص صريح صحيح يدل على مسح وإلا فهو محل نظر ومحتمل ان يكون مما تلقاه عن بني اسرائيل كما تلقى عبد الله بن عمرو اشياء كثيره من اخباره نعم عبد الله عليه السلام رأيت قديما بين الأغراض الحية من دوران الأرض ودوران السد حولها نبت على هذا الدين ومن يفرق شيئا على حين ترد على من قال بدوران الأرض ومن الشمس نعم تبين وقال كذا يجمع له طبعا له السد ومن هذه الله النقلية والعشقية على كل الأرض وعلى دوران السد حولها من دوران الشمس نعم كل ما كبر بسرعة صار كثرة الحزم والجماعة جماعة للعلماء ذلك هذا شيء طبيعي ترى هذا العظيم وغيره نعم نعم وواجبها من أفضل وغفر الله إليه وفنسك على الله قال السبحانه وغفر من حيث عائشة من حيث عائشة زيد وغفر من الناس وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي في جوف الكرسي بين يدي العرش وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس والمحفوظ عنهما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الله تعالى يكفي قلها يكفي هذا الأثر عن العباس أخذ الأثر في إثبات أن كرسي موضع القدمين ما يكفي ما يكفي لأن هذا ليس صحيح ولا صحيح عن النبي وأما قول العباس هذا يعني الصفات لا قوة إلا بالله ما يكفي هذا نص ما يكفي هذا نص ثم قال ابن عباس محتمل يكون من ما قاله هم يعلم من المسلم يحتمل من ما تلقاه عند الإسرائيل ومع الشيخ الأجل من الشيطان عفو الله في الكرسي كثم قال كثم قال من رجع كثم ويقول في الله هو أمس نبي وكيف يسمحنا هو مخلوق عظيم دون العرش قال جماعة من العرش فإن جعل السنة أنه غير العرش ولا يثبت انه موضع القدم فيها في قول كثير من السلف نقل قالوا انه كلمه قاتله يعني يحتاج الى بني المقام هذا مقام عظيم نعم المعلوم أن الصحابة أعلم الناس في الكتاب والسنة. كيف يترقون عن بني إسرائيل؟ السلقة كثيرة في أخبار الآخرة وأخبار الجنة وأخبار النار وأخبار السماوات وأخبار الأرض. يقول اللي يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. يعمل بالكلام يأخذ بالكلام. كان أخبار بني إسرائيل على أقسام ثلاثة. اسمه واضح كتاب السنة فيقبل. اسمه هذا كتاب السنة فيطرح. وقسم لم يسأل من شيء يدل على موافقته ومخالفته فيفهم مما يخشى ولا يصدق ولا يصدق. كما قال حدثنا عن الأحد ولا تصدقون. حدثنا كيف لا تصدقون ولا تصدقون يقولوا عن النبي يجيبون غيره ولا يجيبون. هذا عند الحلم إلا الشيء الذي لم يثق على تصديق أو تكذيب. ولن لا يصدقون ولا يلزمون هو الشيء الذي ما عندنا في دليل لا صدق او غير. ولهذا تكون اخبارهم ثلاث اقسام كما يخفى على هذا ابن عباس بن تيميه ابن كثير اليهوديه نعم اليهوديه لذاكر عائشه تعوذ من عذاب قبر اليهوديه وقبره النبي كان النبي كان اولا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم خالص انه الوحي جاء اليه في عذاب قبر نعم قول من المخلوقات في عقيدة السلف. قول من المخلوقات وقد خلق قدر وقد يصير قبل أن يخبر السنوات الأرض 50 ألف سنة. فهو في كتابه فهو عنده فوق العرش. لا لا لا تنسخ المخلوقات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جزئي هذا جزئي مستثنى من العموم هذا كان فوق العرش مستثنى من العموم مما قال السلف من النص والنص مقدم على كلام السلف. نعم قال احسن الله اليك قال حافظ بن حجر لان حوقه هنا بمعنى دونه كما قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا ان الله لا يستحي يده مثلا من هذا حوقه فما فوقه اي فما دونه وهذا مبالغ من السلف فالتفسير خلاف ان فوقها يعني من يسير الجواب يفوقها واما دونها ما هو اعطاها قوانين من حيث المجهول يعني ما عدم استقال ان فوقها يعني من الذباب ومن فوق الذباب لغه العرب فوقها واحد لانها في حمله نعم نعم اما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقد فقال تعالى ان الله لغني عن العالمين وقال تعالى والله هو الغني الحميد وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحفره للعرش وعدم حفر العرش له وهذه اللوازم ويعمه قول إن الله بكل شيء محيط قوله سبحانه وتعالى إن الله لغني حميد إلى غير ذلك قوله سبحانه وتعالى هو الذي أمسك السماوات وأمسك الأرض وأقام الجميع ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره والسماء كل ما علا وسلا والعرش مما سما والكرسي مما سما هو الذي أقام الجميع سبحانه وتعالى إن الله في السماوات أن تزول هو الموسيق لها والمقيم لها والحامل لها بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى إنما أمره إلى رفيق ورسوله إلى سبحانه وتعالى وهو الغني الكامل في ذاته عن كل ما في أرض الله نعم سؤال في التفصيل هذا يعني لأجل استنباط العامة، لأن البدع زعموا أن هذا يلزم فنفروا فنفروا على العصر، لأن يلزم من حاجة إلى هذه الأشياء، وهذا باطل. لا يلزم منها شيء، لا يلزم منها أن تكون محيطة به، ولا أن يكون محتاجا لها، ولا أن تكون حاجة له في جوفها، ما يلزم هذا كله. ولذلك نعرف ربنا لأن فوق سنوات على عرشه غير مفضل. ولفاة العلوم أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل له إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال ربيعة أيضا كيف نعرف أنه هي؟ نعم، قال لا يصح، والصواب موقوف على مالك أو أم سلمة، والأول أشهر. وأما كثير عن مالك ولكنه محفوظ أم سلمة وعن ربيعة أيضا من كلامه. نعم. وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بحذف الواو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذه والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النسخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا للصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش. والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش. والحالة هذه معنى إذ ليس فوق والحالة هذه نعم، يعني ما يقال معنى على ما بينا من أن العرش في المخلوقات ليس فوق شيء كثر فيه بل هو العالم والعرش، لكن خص من هذا الكتاب الذي كتبه عنده صلى الله عليه وسلم، هذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، نتكلم عن شيء حشي؟ لا، عند أي موضع؟ لا هذا البلد من بعض العلاقة وثلاثة الصحيحين عن العلاقة وكثة السلامة والنقاء والفضل من أخذ في بغض نظري ويستخدم من هذا العمل. إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المؤدب داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها وإن شاء جعله وأحاطت قبضته بها وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مبائن لها وعال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدلو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدلي إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك، وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، قوله: وإذا أتى تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، هذه مطلقة. وفي حديث أبي رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك، وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء. لا مثلا يعني إذا أفل في قضاء، إذا أفل قضاء تبين أن الله سأل الله رسوله فقال إن شاء الله إذا أفل فلا سكن واحد سنة من سكنة نحق واحد طبعك واحد لا تأذن طبعك شاك وطبعك سيك لا بيا وإذا أفل نعم فلا فقال إن شاء الله إذا أفل إذا أفل إلى قمر فأنا أعيكم عموم الأرض وحوى الحمد الأرض وطلع على الناس كلهم وهو مخلوق مخلوقات الله ومن غير مخلوقات الله عز وجل، فإذا أفل غاد الناس في آخر الشهر أو في عند الغيب قلنا أن الرب عز وجل يسر على كل شيء ويعلم كل شيء ويحيط بكل شيء، فهذا هو أحمر هذا القمر الذي نيّر على الشمس نيّر العظيمة إذا أصابها شيء من السحاب الهوائل وهذا هذا النور وهذا عند غروبها هكذا عند وجوده آخر بها مع عظمها بالنسبة إلى غيرها من القوات الأخرى، دل ذلك على أن الإله يغيب سبحانه وتعالى ويعلم كل شيء ويطلع على كل شيء ولا يشعر على ثانية فوق ذلك وأعظم الله سبحانه وتعالى. علق عليه السلام ضعيف، وقول ابن عبد البر: رويناه من وجوه الصحاح فيه نظر فقد قال الذهبي في العلوم معقبا عليه رويا من وجوه مرسلة ثم ذكرها. رويا من وجوه مرسلة ثم ذكرها. هذا معنى جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن احمد في مسند الامام احمد وذكره الهيثمي في مجمع الزواج ونسبه اليه والى الطبراني وقال واحد طرقي عبد الله اسنادها متصل ورجالها ثقات. قال ضعيف الاسناد فقط. وأظنه من طريق وفيه وفيه من طريق وفيع الخدس ولا وفيع وإن كان غير مشهور وفي صاحب التقليل قال فيه وإن قال فيه مقبول والله له شواهد وكان يتكذب عليه من الله. كذب عليه في هذه الأرواح أو في وأما فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال لا صحيح صحيح صحيح وضعيف ضعيف الضعيف على كتبه لا يجب مثلا مسلما فطالب العلم طالب القرآن يعني مثلا إذا كتب الوعى الحامل الحجر أو الحامل أو الهيثم لا يفهم كلامه ما يعرف لا وكل واحد له أوهام كل واحد له أوهام له أخلاق يحكم عليه ترى فيهم ويغلط في التوعيه وانما قال العلم لا يحق له مسلما اتفق من هؤلاء حافظ الحجر او الهيثمي او كمال او غيره يبدو بطالب العلم ده انكم فوق ذلك وراجع ما يذكروا وراجع القصور المعتبره حتى يتبين لهم الحقيقه فقد يوافقهم قد يخالفهم لان الأدوات معروفة والصلاة الحمد معروف وأسباب التصحيح والتقليل معروفة فلا بد من العناية. نعم نعم وفي ابن العبس إنهما لا سيما ضم وضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه ويقال بحاء بدل العين أبو مصعب العقيل بفتح العقيل بفتح العين الطائفي مصبول من الأربع. سؤال المحفوظ الرواية سمى الله عليك الأسلام تراجحهم بما يضعفون من الحديث أو تراجحهم بما يضعفون فقط تراجع الأصول مضغة تراجع الأصول المعتبرة يخرج الحديث رواق الحديث تراجع السريع رواق الحديث هذا صحيح أو ضعيف أو الذي حكم عليه الصحة في الضعف قد يغيب. لكن الآن بعد شفنا بالاتساهل أو تشدد في حكمه على الحديث هو هذا هو صار في التساهل صار في التشدد صار في التساهل تصحيح الضريع وتساهل تشدد والطريقة فيها على الله نعم قد يحكم الإنسان على الحديث بما يظنه يكون بعيد عن الحديث ورابع الخوف منه ويحكم على الحديث يظنه ثم بعد المراجعة لو راجعه اصطلح له هذا انتحب ما قاله نعم. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعان المتقدم ذكره والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه. وكذلك عند قليل هنا وقال انه ضعيف وقد تقدم قليلا قال ضعيف وقول ابن عبد البر ابن عبد البر رويناه من وجهه صحيح نظر. فقد قال الذهبي في العلوم معقبا عليه روي من وجوه المسلك ثم ذكرها. كل هذا لا كلام عبد البر ولا كلام الذهبي ولا كلام قال العلم يحكم على هذا من ذلك ينظر. وكذلك أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الله فوق السماوات من علي وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل بربه متقبل وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى ابن مريم رسول أتى من عند العرش مرسل وأن أخى الأحقاف إذ قام فيهم يجادل في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد. قال ضعيف رواه ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف ومنقطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. ورواه ماجه عن جابر يرفعه قال بين أهل الجنة في نعيمهم انقطع له النور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. قال يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من الرب الرحيم. فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. قال ضعيف وتقدم وقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وإسناده جيد غير جيد لما ذكرته هناك. وقال احنا ساكر رحمه الله جيد اسناده جيد في هذا الموضع تراجع السند هذا السند ومحرر ورواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن. ثم الصحيح على حسب الأسامي التي اتصل على عبد ويكون ضعيف بها السابق من فإنها ضعيف السابق ضعيف أي بها لا تقسم ولا أن يتقبل على طريق يعلم فلا بد حرصه ويقال انه ضعيف من نسبه الاسلام الذي عنده مشاعر ومن نسبه الاسلام عند عمل ومن نسبه الاسلام عند عباده الا اذا كان رجل قد احصى اقاليده واتبعها ثم خرجها هل اقول حذر ثم هذا تكتب على الاسلام رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن بقوله انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا والمراد بالظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته واسمان لعلوه وقربه الأول والآخر يدل على أنه موجود دائما وأنه ليس موجود وهكذا لا يزال موجودا والظاهر يدل على علوه وقربه والباطن يدل على علمه كامل وإحاطة بكل شيء سبحانه وتعالى. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جبدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستغفر الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لا يحط به أطيق الرحل بالراحل. وفي قصة سعد بن معاذ عليه قال ضعيف وتقدم قدر في المحالة مثال في بين المنصر في بين محمد ليس في العثم معروفة ويقع في الحافظ الصحيح لكن مقام العظيم لا يستطيع في هذا وصدق الحق لرسالة سماها وما سماها الأعراض والتغيير في بطلان حديث العقيد المقصود أن ليس إسناد بن الله عثمان ولكن معنى صحيح معنى أن الله وضع العرش وعرفه وقع سماها الأعراض سخر مقلوبات وعلاه والله مقال سبحانه وتعالى لكن الموع الاستشفاع بالله على خلقه أما الاستشفاع من خلقه على الله فهو من المسلم يقوم من أخيه يدعوه أو المسلمون يقومون إمامه وخطيبه هذا لا يشتغل يتجاه من شخص يعني هذا صحيح بدون تأكيد أما الاستشهاد على خلقه وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبذ ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. قال صحيح بدون قوله فوق سبع سماوات، كذلك هو الصحيحين والمسند. وأما هذه الزيادة فتفرد بها محمد بن صالح التمار كما في العلو، وقال هو صدوق، وفي التقريب صدوق يخطئ. قلت: فمثله لا يقبل تفرده وإن صححه المؤلف، وكذا الذهبي. وفي إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا، وسيذكر المؤلف بعضها. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا أيضا علق عليه. صحيح، وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المؤلف رحمه الله. صحيح، وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المصنف رحمه الله. ولكن ألم يجري هناك اصطلاح عند السابقين في اتخاذ مثل هذه العبارة؟ كل احتمال يعني ما سبق أن أحد استخدم مثل هذه العبارة عند البخاري. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين،